أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والشك إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة لهذا الموضوع، حقيقة الحياة التي نعيش فيها وما يكون من مصير الإنسان بعد الموت، إلى أين أنت ذاهب؟ بتلي قنجد أيها الإنسان، بتلي السجومش، هل انتهى كل شيء في الحياة أم هنالك حياة أخرى هي أكبر وفيها الحساب وفيها الجزاء وفيها الجنة أو النار؟ نرغب في الحصة الماضية أن الله سبحانه وتعالى بعدما ينفخ في الصور فيقوم كل من في السماوات والأرض، بينك المخلوق إلا يتوخ خلقه الله سبحانه وتعالى، يقومون فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يوضع الكتاب، قيل كتاب الأعمال، عملك أيها الإنسان سيعرض يوم القيامة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات: من الناس من يأتي كتابه عن اليمين، البغنيج من أهل اليمين، إننا عملوا الصالحات كتابهم يأتيهم من اليمين، أما الذين عملوا السيئات يأتيهم كتابهم من الشمال أو من وراء ظهورهم. وهذا الكتاب فيه كل شيء. أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي آية أخرى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آيات كثيرة إلى يتكرس رب سبحانه وتعالى أنه أيها الإنسان قعنت تجد في هذه الحياة سيعرض عليك يوم القيامة. كيفية العرض الله أعلم بحقيقتها، ووسائل العصر اليوم تبين لنا ذلك، وما عند الله ربما أعظم من ذلك بكثير. وسائل العصر اليوم هذه العدسات اللاقطة للصور، بعض الناس يستعملها في المحل، قال استقع تكر ذا، قال دي بيضي فرج دي ومدو تشلسي، قال اقرأ كتابك فرج دي من تكرت. وهذا كثيرا ما وقع، أزود إنكار لا يستطيع أن ينكر شيء، يرقب من تكرت، أرقب من تجد كذا، وعند الله سبحانه وتعالى شيء من ذلك. وأكثر من ذلك: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي آية: قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. تخيل ذلك، وكلام الله حق، القرآن كريم لا مرية فيه ولا شك فيه، ومن رد آية من القرآن كما يقول العلماء كمن رد القرآن كله، ومن كفر بآية كمن كفر بالقرآن كله. والذي يكفر بآية لا يؤمن بها يشكك فيها، خاصة إذا كانت آية محكمة، نجسق الاختلاف في التأويل، نجسق الاختلاف في التفسير، يردها مغذيني لشسي مغش ضموني، فهذا قد كفر بما أنزل على محمد، وني لكفر والعياذ بالله. رب سبحانه وتعالى يقرن يوم القيامة سوف تشهد عليك لسانك ويديك وكل شيء يشهد، جوارح لو تشهد رب سبحانه وتعالى تشهد متغفش. لماذا؟ لأنها نعم من عند الله سبحانه وتعالى، أن تصنطق رب سبحانه وتعالى الذي أنطق كل شيء. أما شاش انطق يشاش إلس، ما هو هذا اللسان؟ ما هذه العضلة؟ هي عضلة فقط، عضلة من اللحم تتكلم. أذين جمر سبحانه وتعالى ينطق كل جوارحك، وكل جارحة تشهد عليك. دين دوني المحشر، دين دوني الحساب، وفي المحشر أهوال كما ذكرنا، وفي ذلك خلاف بين بين العلماء في وصف الصراط، ما هي حقيقة الصراط، ما هي كيفيته، كيف يمر عليه الناس، وكذلك في كيفية الميزان. غربة الشغول إلا المؤمن مطالب أن يؤمن بها على الجملة، على الجملة يزمتم تسيسن، ثم بعد ذلك على التفصيل على حسب مداركك أيها الإنسان. أنت مطالب أن تؤمن بالجملة أن هنالك حساب، أن هنالك صراط، أن هنالك جنة، أن هنالك نار، إزمنا من أموني. ثم بعد ذلك أن من أن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب، آيات كثيرة لا يتكرر بسبحانه وتعالى إن ربك سريع الحساب، إن الله سريع الحساب، ومع ذلك يوم واحد عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة مما تعدون. إن دل على شيء فإنما يدل على كثرة الخلائق، ويدل على شيء آخر وهو على دقة الحساب. أغنيني يا ربي في آيات سريع الحساب، أما أغنيني يوم واحد عند الله كألف سنة مما تعدون، يقرغ ضمنيا أن هنالك خلق كثير سيحاسبون، وضمنيا يقرن سوف تحاسبون بالنقير والقطمير. ماشي لا يذكر في آية، في هذه الآية التي ذكرناها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما شني هنالك كلام طويل في قضية الحساب، والله سبحانه وتعالى أعلم بكيفية الحساب وكيف سيحاسب عباده. العبرة من هذا كله أنك أيها المؤمن أن تؤمن أن هنالك حياة دين الدنيا كان عاشديس، وبعد هذه الحياة ماذا؟ هنالك حقيقة كبرى وهي الموت، وبعد الموت ماذا فيه؟ في حياة البرزخ، حياة القبر، وفيها العذاب وفيها النعيم. وتؤمن أن بعد ذلك كله هنالك ما يسمى بالبعث والنشور، أنت تبعث، ينفخ في الصور النفخة الثانية، أدعى قيام ينظرون، كما خلقنا الله سبحانه وتعالى كما في الآية، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أن عودا تبعث من جديد. وهذا وبعد هذا البعث ماذا فيه الحساب، وماذا بعد الحساب؟ فيها الجنة أو النار، وأيهما تختار لنفسك أيها المؤمن؟ والمؤمن أضف صل في الحياة بل يقن حد سجنغ إلا على قيد الحياة دين جمض يفصل، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ وبطبيعة الحال دائما تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يرجو رحمة الله، أما هو العياذ بالله لا يرقب بمس، لا يغرق في المعاصي والكبائر والموبقات، عدم الصلاة والزنا والخمر وكذا وكذا، وني لا يحكم على نفسه، قد قدمت إليكم بالوعيد، ماشي النار سبحانه وتعالى، ما يبدل القول لدي، خلاص نغاوم يا أنذرتكم في القرآن، بينغاوم نغاوم كل شيء، نغش ما هو الطريق الذي يوصل إلى الجنة وما هو الطريق الذي يوصل إلى النار، هديناه النجدين، اخترت طريق الشقاء، رب سبحانه وتعالى خلاص بتغشج، تخير ديمنت، إذا أنت لم ترحم نفسك ماشي تخزك أحدش يرحم. كثير من الناس في الدنيا يغرق مس المعاصي، يغرق مس الربا، يغرق مس كبائر، عقوق الوالدين، ترك الصلاة، الخمر وكذا وكذا وكذا، مع ذلك يتغنى يقال رحم ربي توسعت، كيف اشتول ترحم دي منش منشي تخصد ربي سبحانه وتعالى أشرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يروى في القصة أنه مرت عليه جنازة يهودي، اكتنضلت لقندودعي أعزكم الله وأعز المقام، النبي صلى الله عليه وسلم بكى، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتغرت، قال له الصحابة يا رسول الله إنه يهودي، عم يتغرت غفز دودة يتجغفصنت يخلم غفصنت، وربما كان من أهل الشقاق والنفاق، ربما كان ممن يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بتأس نشاو الناس والله إنه لا يطيقها، وريت نجم غفص مناود نجم فاون تفوت ديما ديما شعل الشمعات بتت نجم تجي ضابط شديس أزجن تخيط تك الدوحدي، فما بالك بهذه النار التي تسعر وقودها الناس والحجارة. والله وصفها في القرآن الكريم، من شدع أهل النار والعياذ بالله يعذبون في النار. هامي ربي سبحانه وتعالى تشرع ضموني في القرآن يبتع ضرار قصص الأولين والآخرين تنفس حشو في القرآن، مش كده على القرآن تزعلك معجزة، لا كله عبرة وحجة عليك أيها الإنسان. الناس كلا والله إنه لا يطيقها إلا ولتنجم غفص. فارحم نفسك أيها المؤمن ما دمت في دار العمل، قعولنا أدندول عود على بدء أدندول لبدع نيوضي أقضى نيوضي إلى الحساب الجنة والنار أدندول إمارو. كل إنسان يحاسب نفسه، أما شقارن بيلا قنحة السجن غمارو ليتعاش الفايدة شاذك يتسند تك يتفهمد ديس الجنة ديس تفوت. وهذه النار يستحيل أن تطيقها الشيقين حددين الشد نجمخ مهما كان هذا الإنسان لو ستنجم. فاختر لنفسك أيها المؤمن ما دامت لك فرصة الاختيار، ما دامت لك تديغ الدنيا تنجم تخير، خير سيمارو أني لا تدفغ معاش، والتخير أني لا تدفغ معاش. بل يقن حد عاقل لا أصل عقل يحترم نفسه يستحيل أغنيني الشيخ صغط تفوت، يستحيل يقن أغنيني الشيخ العذاب صغط العقاب من ربي سبحانه وتعالى، يستحيل بين يقن حداني إلا ويتمنى رضوان الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المؤمن ما دمت في دار العمل ما دمت في الدنيا عليك أن تختار لنفسك ما دامت لك فرصة الاختيار. بطبيعة الحال ستختار الجنة بين يقن حد السجن غذاني هذا خير الجنة، ولكن هذه الجنة هل هي كلام يقال باللسان دول كلينتي دنبور نابركاي كلينتي ديلس ما دقنو خدام دقنو عفر دقل جهات؟ والجواب في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أما شقر بين قوسين يقنوي والبسي وليبهي وينما اثنيني ألا عدتهم البنوم باللي الجنة الكوري ونغدس نقعديات؟ لا خاتي خاتي الكوري جهنم الكوري إن ربي سبحانه وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أتشر من الإنس والجن أتشر صدغاهم تسعر بهم النار بس حغنيني أتشر الجنة. بتتليك الآية القرآن يكت الآية القرآن تقار النار بتشر الجنة ويتت الجنة تغلع سلقيمتس وجه تواشر أويد قمت نسعنا يلا أويد أويد إني الجنة كبيرين يلا أويد كمل كمل مهمة الشر. لا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم زديغ ونديوسي مثل الذين خلوا من قبلكم بتصن صار نينا قبلان مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء شدة الضراء قل شيء حروب الأزمات وزلزلوا يقن زلزال خاطي قال السكر يغلى خاطي قال والنادي في قذمار لا زلزلوا في الإيمان كما سيأتي توزلزلا في إيمانهم وزلزلوا إلى درجة أذعوض حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أذعوض الرسول المؤيد بالوحي الأنبياء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أذعوض النبي إلى يتسز الوحي يتسز المعجزات لا يؤمن 100% باللي لبريد لا يؤمن باللي أو الشقاي وكل ولا قد عمن يزدها تسل الجنة من شدة الابتلاء هذا قال متى نصر الله وأين نحن من هذا الابتلاء بتي لا غرنا من هذا الابتلاء لشود حيت لشود حيت بالمقارنة بطبيعة الحال سعني لشود حيت وش مش كان حقري ما ننخ لا مش كان صبري ما ننخ صغست سيقلي ابتلاء يقن حد أديني بتا ما نغد بينك ستاني رقب وسيلة قبلك من الأنبياء والرسل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وفي إحدى المعارك الصحابة رضوان الله عليهم اشتد عليهم البلاء، اشتدت الحرب، يوضن يقل ابتلاء، يوضن يقل قتال، يوضن بلغت القلوب والحناجر. إعادة ماشي قام تنفوت تريد لتقرجون تخد فغلو صغار، بلغت القلوب ما تدول سلي فغل يتدي تقرجون تس ليخسد فغلو صغار، بلغت القلوب الحناجر. بتغسني النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تستنصر لنا؟ هامو طلب ربي أغني وش النصرة، أغن جوين نصرت، أغن تشتبر تمشي قارن أدنى سياء أما شغني جو في معركة بدر، مدد من السماء 3000 من الملائكة منزلين مع 5000 من الملائكة مسومين تقعوا خذين من عرقم بس ينخدم أما شي قارن صحابة رضوان الله عليهم. فإذا بالكفار يتساقطون، أدير قبل الكافر وضع في استدعاء قلعة التافق من المسلمين وليتيف، إنما هو ضربة ملك خسنا دي عادة مني خسنا التعاس تبرت كما كثير منا ليتول بلس بالليل جن طمان يتبرت بس ينور عرض بس ينزلت بس ينخدم أذيت في الجن تتبق. النبي صلى الله عليه وسلم بتسني جو رفعا للهمم وسني قير وسنين ما حكومش بيلا ليمان وكيفا وكذا وكذا، لا مش أسل المثال وسي وجر وسي وجار. إنه من كان قبل إنه كان من قبلكم الناس تو قبل ومجن مدن يوضع بالمنشار على رأسه. أما شي صار عمار بن ياسر رضي الله عنه وأمه سمية وبلال رضي الله عنه وجارن ومني أدي توبي جنحد من أتباع نبيه من الأنبياء لا يمن أدس الكفار أدس الطغاة نين ولومين أدي بدأ تعذب الأتباع عني يوضع المنشار على رأسه ويشق نصفين أستوج المشار نشت بجناس يرتد أمغ سب إلهك أمغ أذكر آلهتنا بخير ما جنشنا أموني. المهم أفغ سبريد نبيك تجور ديس أشنج لا تركك لحالك. قوة الإيمان بشدة ما يؤمن به لا يؤمن باللي دوني إذا بريد سغادي مثل لحظتني خلاص يخدمي في منس مصحين صبر النبي لا صبر النبي أدي عاد أدي توانشر سن الطراف يوضع بالمنشار على رأسه ويشق نصفين ولا يرده ذلك عن دينه. وإنه كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط من حديد أمشي إلا التعذيبات أسو في العالم أدبين أمشاط من حديد خايل تمشدين نوزال دي سنتين سمار يمشط دون لحمه وعظمه ولا يرده ذلك عن دينه. بطبيعة الحال الصحابة رضوان الله عليهم أتقندر أنت شو العيد هذا عاد أدخذ من وجار أضعفر نجار ونحن ماذا بتغرنا من هذا الابتلاء إليقن حد طفان الكابوس ناول تزلط إليقن حد ناول عزمة القرآن إليقن حد والعياذ بالله إنا غزمة زنيم إليقن حد والعياذ بالله إنا غزمة سوم الديفان إليقن حد إنا غزمة توم الرئاس البنكاء إليقن حد إنا كذا لش ولد حد لش ولد حيث لك أنا في استلف نعمة بتا يقن حد يعصى يعصى سرايس بجناس بتا يقن حد يجو الطاعات وليزول وليعمر تمجيدة وليسلي الدرس وليعزم القرآن وليستغفر وليجي كذا وليجي كذا سرايس. إذن هو الحساب العسير بتا يتو ديس المبرر يوسي قبلنا هشتي ماذا ستجيب الله سبحانه وتعالى ساعت ستفى صنر بسبحانه وتعالى أشط آكل الربا. قلت لك في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. أشين تعلنت الحرب غيفي أنت كنت تعلن الحرب على الله في الدنيا وهي الحقيقة قال الرب ونين أن يأكل الربا هو أعلن الحرب على الله بتغسين دي ربي سبحانه وتعالى بتغسينيت ماذا تجيبه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول أعدوا للمسائل أجوبتها ماذا منك يصنط جغت وحسب بين لك نشرت وجد الجواب بين لك تجغت النكط هذا وجد الجواب هذا رجل غيمانك تأكل الربا تتعاطى الربا تتعامل بالربا وجد بالتغسين دي رب سبحانه وتعالى. وإلا عدو الله من هم؟ هم الكفار ما كيتطمع دي الجنة مغني لن يتعامل بالربا الدغلة يطمع لا يطمع قال العمرة تغلوبات الحجة تغلوبات شرى دي وشرى لا ربي يغنيني أموني إن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا. روح ألف عمرة ألف حجة سر بلاش أصل معنى، لا معنى لها. أنت معلن للحرب على الله ورسوله في الدنيا سواء در بام غادي كنشرب لا، تحاد الله ورسوله، تعلن الحرب على الله ورسوله. وجد بالتغسيني للملك الديان يوم القيامة ستعجري فسن ربي سبحانه وتعالى كما في الأحاديث وليس بينهما ترجمان. لشي كان حد أشي في السر أشيني بالتالي قارش ربي، والله أعلم بهذه الحقيقة من شي كيف الله أعلم. عليك أن تؤمن باللي جات بالتجارف فسن ربي سبحانه وتعالى. اقرأ كتابك أذي بدأت حسابش يتبيش نديك تكت ايوه اسني كذا وكذا الشو تبتجد اسني كذا وكذا بالتسجيل اسني كذا بتغاز جواب ذي ربي سبحانه وتعالى، ماذا ستجيب انت ايها المؤمن؟ لا تزال في دار العمل دي تكيد الرحمة من ربي سبحانه وتعالى ذي توني درحم تزعلك تكيد ديس الرحمة تزعلك توجي تجد المعاصي مع تسجم ذي الرحمة من ربي خاطي. الرحمة من ربي سبحانه وتعالى انه قدم لنا بالوعيد يشانغ القرآن الكريم يشانة السنة النبي صلى الله عليه وسلم ديس كل شيء والجيجي قنش ترى فلو والجيجي قنش ترى غامض أدس يوم القيامة شي حاسب السين دار بيشني توني وغنتني توني برك ما على بناش وغنتني دربي ستفت فوت وغنتني زينة ضحرة ما على بناش. لا، كل شيء مفصل مذكور بالتفصيل في القرآن الكريم. ما نتكرمد ما نتزويد خايل خايل مارو صارت تجيك المعصيت كما يقال هي لدة فانية كالزاني والعياذ بالله أذيزنا منشت كم هي لحظات الزينة منشت هذه قيم في تلك اللذة منشت دقيقة زوج عشرة أزجن ساعة ساعة منشت هي لدة تزول ولكن يبقى شيء مهم وهو عقابها في القلب أولا الدقة من عقابس قول الفطرة اللي يجرب سبحانه وتعالى ديما قول سيتوبخت مهما يكون قاع من غادز وقاع طاغية فرعون قول سيتوبخت هي حجة الله علي. وأكثر من ذلك حساب الله عقاب الله يوم القيامة. منت أغني في تلك اللذة الفانية أستسيب ذات سمح الديس أما أغني في العقاب ديما ديما. إذن المؤمن إذ ما عاد كيس حذق أما شين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذا عاد تمنى على الله الأماني الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. المؤمن إذ ما عاد يخدم يتعافر ثم بعد ذلك أدم من الرحمة من ربي سبحانه وتعالى الرحمة من ربي أطمع رحمة من ربي تسفي الدرجة الثانية بعد العمل بعد الشناب المعاصي بعد عافر دو خدام أطمع رحمة من ربي سبحانه وتعالى بس مش كتم عذر رحمة ربي بلا وخدام فهذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة إن ساعة تغير ما لعتون بنوم إلا يقنح السجوم ذات في الجنة وخدامس بتغن فهم من الحديث إلا وسد يفهم بالليل الجنة بلا خدام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا أكبر من ذلك. لعملت شيئا الإنسان قاع من شت خدمت ديغ والديتي ويلحق الجنة طول الحياة تخدم تعافر تزديغ وتتويد لحق الجنة. وفي حديث وكان ربي سبحانه وتعالى أغني حاسب سني عمل يشانغ أدب بنعمة واحدة وهي نعمة البصر أتج في الميزان أدب بالعمل طول الحياة تشين تزديغ وتوفيد حقنا نعمته بيت اللي زديغ مش كتت في الجنة ميدن رمارو بتفهم من بل يدت في الجنة بالأخذام. النبي صلى الله عليه وسلم ونقص ضمه يقصد تخدم هذا التعافر أطلب ضرب بيدي قبل عملني على ما فيه من التقصير بل اللي يقنح السجن غداني وكما رانج قل لي استجواب أن لشي قن السجن غدانا تظل صلاة خاشعة 100% تظلت تسيت في الجنات. لا، الرحمة من ربي تسيت في الجنة بعد ما تظلت بعد ما أطلبت بعد صلاة الدعاء أطلبت ربي قبل تظلت السجن من الرحمة من ربي التاس أتقبل أن تظلتني على ما فيها من التقصير مش كتت في الجنة وجدت في الجنة بلا خدام خاطي. ننس الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول الله ناس وش تنشني كيف كيف قال ولا أنا ولا نشكي غنشتهم إلا أن يتغمدني الله برحمته أكما تتزدك ترحم تسربي تيوي الجنة مد النمار فهم بتا طبل طغيات طول حاس تجل معاصي يتجل كبائر يتجل كذا لا إله إلا هدت في الجنة خضر الكوري تدولت خاتي. ويا للأسف هذه العقيدة الفاسدة تبدأ تتت في المجتمع وأثرها نراه تتفت خاطر قاع عمدنا نادي سلبسي للتلفزيون يا التي عجبال هندام يا مغر اسم يا خلاص يا ليتبع يا إذن المؤمن هذه ثبت يتريث يسأل يسأل أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ونختم هذا الموضوع الناس الصحابة رضوان الله عليهم من خاف أدلج وسي قد يقرر الحساب أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة وسي تقد شيناض ياود أديري أدلج أديري الجنة ومن أدلج بلغ المنزلة ومن بلغ المنزلة دخل الجنة. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة سلعة ربي ذا الجنة تغلى وجي البر والفاسق أدت في الجنة وجي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجي الفستق الوقتد عن كيف كيف الجنة خاطي وإلا أين هو العدل بتا النموني بين العدل ربي سبحانه وتعالى وأن طول حياة سيخدم 10 سنين في خلافة المسلمين فتوحات يتفتح العالم الإسلام في عهد عمر رضي الله عنه يغلبة الإنجازات في عهد عمر رضي الله عنه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم الناس عمر لو كان نبيا بعد لكنت أنت يا عمر قاعوني دخدام بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم سيم من الغزوات هديت في الجنة الدير قيق نموني فاسق سكير كذا ها سيدي بين الأخدام هان شانوني هما لكن دول الجنة يا ربي رانا غل دونيت أن فسقان جراينا مع الناس الجنة العقلنا يقرموني الفهم العدل ربي سبحانه وتعالى يقرموني. وما ربك بظلام للعبيد من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى خاطي تزير خاطري غلبت الميدن أبدت سلانا ولوغاشا تزيرت ميدن ميدنة شأمن أدياس لا ربي سبحانه وتعالى يتجموني. المؤمن يجب أن يعيش بين الخوف والرجاء أعتقد الثوت ترقب الثوت تقود تقرر الحساب تتبع هذا أدي عادت فكرت باللي ربي غفور رحيم باللي ربي سبحانه وتعالى غير صار رحمة باللي تدفي الجنة ربي سبحانه وتعالى صار رحمة أدي عاد تقرر الحساب جردد قمت سر دار شقنون شان التقرير الحساب ده وحدي أنشان أني ماني الصواد مستحمل لي حد غلب جانب الرجاء على جانب الخوف عادي دزا دبرك بملاه دز برك الرحمة ربي توسع قعنا في سكل قعنا كفا صلى عادي قنحت كذلك يغلب جانب الخوف على الرجاء يرقب قاع كل شيء الجحيم كل شيء تفوت ربي ولي قبل واد الحية ربي تزير بكذا ربي كذا واني بتا من نصيب الشيطان سيقنط إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. وفي آية لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن بين هذا وذاك أنت أيها المؤمن في دار العمل إزمن خدم إزمن عافر إزمن تجتهد تجتهد في الطاعات قدر المستطاع وأكثر من ذلك وجرد جان ومني أن لن يعر أن لا يغلب تمد نغفل نسيس أن لن يحبط العمل أن لن يأكل السيئات يأكل الحسنات دين مظالم العباد ومظالم العباد طويل موضوع طويل وعريض في هذا الزمن ليتعمر تمجيدا ليتجل عمرات ليتجل حجة ليتجل كذا ليتجل كذا هي المعاملات الترقيد يخلات واللي جيكت وتجي هذه بدأ سليتمني لن تلقس لا حول له ولا قوة تزود إلى أعلى الدرجات هم ليتوي البلس باللي شرادي قوم شرع شرادي فاس شرع يتجه الحسنات أخذ نسقص زوت السرد هذه السرد يخسن سلحيج رمضان سل عمرت مع زتيخ لا أربا كذا كذا يلا ربي هذه صفة معك شرى دي وشرى لك غلفة يستقذى لا خاطي ضموني مظالم العباد صعبة إن رب سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وغنيني بتجين الرزن بت من المقربين بت أصحاب الحجات العمرات لا بأس أقليني معليش أنحك سيستامورت أين بالزاني ترقص شعي تروح ربس إيش الحقس لا خاطي رب سبحانه وتعالى لما عوني ونيني توشس الحقس دين دوني قوي عند الله سبحانه وتعالى سجماشي حك فنجلس تحك تدونيت تشيدة سيت ليس تجيد صرافة سجم ربي سبحانه وتعالى دي حك سجتامر ماشي تجيد دونيت. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الدونيت ليت الترغين وسيصلون سعيرا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أغني بصرس العيوب النق أغنيج من الذين يعيشون بين الخوف والرجاء من الذين يعملون ولا يتكلون ولا يتوكلون سنان خدم تعفر قرن الشبر نرق من غلسات تفكر ديونين لني تفكر دين حساب التيل لذيس